تسامى عصرها الذهبي بنسج عباءة الحسب، أعادت دولة الإسلام مسعانا إلى الشهب، مسعانا إلى الشهب. تجارتنا مسلمة من التدليس والكذب، فلا دجل ولا غش ولا خوف من العطب، ولا خوف من العطب. تسامى عصرها الذهبي بنسج عباءة الحسب، أعادت دولة الإسلام مسعانا إلى الشهب، مسعانا إلى الشهب.